إِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون بارك الله فيكم ولعلكم لاحظتم أننا وقفنا في الآية الثالثة التي بدأناها وهي قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وقفنا على كلمة حياة مع أن في المصحف الذي بين أيدينا علامة الوقف على ومن الذين أشركوا هنا يا إخوة يصح معنيان المعنى الأول هو ما فعلناه ولتجدنهم الضمير هنا عائد على اليهود ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة ثم قال الله ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة يعني وهناك من الذين أشركوا من يود أن يعمر أن يعيش يعني 1000 سنة ومع ذلك فإن اليهودية أحرص منه على الحياة هذا معنى والمعنى الثاني هو ما ضبطت عليه علامة الوقف في المصحف الذي بين أيدينا ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يعني وأحرص من الذين أشركوا ثم المقطع الجديد يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة هنا الضمير يعود على اليهود يعني يود أحد اليهود لو يعمر 1000 سنة هذا معنى صحيح وهذا معنى صحيح ومن وقف على الأول لا يقف على الثاني ومن وقف على الثاني لا يقف على الأول هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذه الصفحة.